إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحر اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أكلوه وشربوه ودفنوه ورشوه، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحرا من الأقارب، أبطل يا ربنا سحرا من الجيران، أبطل يا ربنا سحرا من الأنساب والمعارف، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، أطل يا ربنا سحرا في الأم وفي أولادها، قويا عظيما شديدا من ذرتها، من ذرتها، من ذرتها، من ذرتها، من ذرتها، من ذرتها، من ذرتها، ومن أبي أولادها، ومن أبي أولادها، ومن أهله ومن أهله، ومن ذويه ومن ذويه، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطل يا ربنا سحرا يمرضهم، أطل يا ربنا سحرا يفقرهم، أطل يا ربنا سحرا يمرضهم، أطل يا ربنا سحرا يمرضهم، أطل يا ربنا سحر الطلاق لها وعدم التوفيق، أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر التعطيل، أطل يا ربنا سحر التعطيل، أطل يا ربنا سحر عدم التوفيق، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، أطل يا ربنا سحرا وحسدا على القرآن والسنة، على القرآن والسنة وعلى العبادة وعلى العبادة، أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله، بسم الله، أرق القلب والصدر، بسم الله، يرك القلب، القلب والصدر والبطن، ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها. بسم الله، يرك الرأس، بسم الله، يرك الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله، يرك الأم، الأم والذرية، الأم والذرية، الأم والذرية، الأم والأولاد، الأم والأولاد، مما فيهم مشتركة، مما فيهم مقترنة من أثر السحر العظيم والحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. أطل يا ربنا أثر الحسد، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، علويا وسفليا، علويا وسفليا، علويا وسفليا، أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا، قويا شديدا عظيما. أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أطل يا ربنا سحر يهود اليمن، في الأم في الأم وفي ذريتها، في الأم في الأم وفي ذريتها، وعلى ألا تتزوج أبدا، وعلى الطلاق أن يكون معها دائما. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، قويا شديدا من حاسد، من حاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة، من حاسد وحاسدة، وحاقد وحاقدة، ومنتقم ومنتقمة. أطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. أطل يا ربنا سحرا في الأم، في الأم في الأم، في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها. أطل يا ربنا سحرا ضرهم، أطل يا ربنا سحرا ضرهم، أطل يا ربنا سحرا ضرهم، أطل يا ربنا سحرا ضرهم، أطل يا ربنا سحرا ضرهم، أطل يا ربنا سحرا ضرهم، أطل يا ربنا سحرا ضرهم، أطل يا ربنا سحرا أفقرهم، أطل يا ربنا سحرا أزعجهم، أطل يا ربنا سحرا أمرضهم، أطل يا ربنا سحرا أقض مضجعهم، أطل يا ربنا سحرا قويا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا، سحرا أثر حسد وأين، معه ملوك الجن، معه ملوك الجن، ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم، معه، معه ملوك الجن، معه ملوك الجن، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا وحسدا، وحسدا شديدا، وعيونا عيونا عيونا نظرت وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون. أطل يا ربنا أثر العيون، العيون العيون العيون، أطل يا ربنا أثر العيون الحاسدة الحاقدة الحاقدة، أطل يا ربنا أثر العيون الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة، أطل يا ربنا أثر سحر، سحر عظيم قوي شديد، قديم قديم منذ الطفولة، منذ الطفولة، منذ الطفولة، مع حسد شديد على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، ولكم فيها جمال، فخرج على قومه في زينته، إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أطل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا سبعه، سبعه ثعبان، سبعه ثعبان، وأسد وأسود، وأسد وأسود، وقطة، قطة سوداء، قطة سوداء. قلت لي ربنا سحرا وحسدا وأثر عينه تبعه قطة قطة سوداء تبعته قطة قطة سوداء قطة سوداء آذت الأمة والذرية آذت الأمة والذرية آذت الأمة والذرية قلت لي ربنا سحرا عظيما مرسولا مرسولا مرسولا من يهود اليمن قلت لي ربنا سحر يهود اليمن قلت لي ربنا سحر يهود اليمن قويا عظيما شديدا أرطل يا ربنا سحرا أكلوه أكلوه وشربوه أرطل يا ربنا سحرا رضعه رضعه الذر رضعته الذرية رضعته الذرية من الأم رضعته الذرية من الأم أرطل يا ربنا سحرا في بطونهم أرطل يا ربنا سحرا نبت عليه اللحم أرطل يا ربنا سحرا في العظم في مخ العظام في مخ العظام أرطل يا ربنا سحرا عظيما أرطل يا ربنا سحرا سحرا شديدا قويا عظيما على الألم والوجع والضر والمكر وال والغلبة عليهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار كلها أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا أسحارهم ظاهرة وخفية ظاهرة وخفية جلية وخفية جلية وخفية أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من يهود اليمن من يهود اليمن خفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا ساكتا صامتا صامتا صامتا أرطل يا ربنا سحرا عظيما أرطل يا ربنا السحر السحر السحر العظيم الشديد القوي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا سحرا أكلوه وشربوه أكلوه أكلوه في الأرز والإدامات أكلوه في الأرز والإدامات أكلوه أكلوه أكلوه في اللحوم في اللحوم وفي الدجاج والأسماك أطل يا ربنا سحرا أكلوه أكلوه في الأرز تجمد في بطونهم تجمد في بطونهم تجمد في صدورهم تجمد في نحورهم تجمد في المريء تجمد في بين الضلوع تجمد بين الضلوع تجمد في مجرى في مجرى الطعام أطل يا ربنا سحرا من يهود اليمن أطل يا ربنا سحرا عظيما سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا السحر المعقود أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بسم الله يرقيكم من أسحار في قراطيس في قراطيس في قراطيس في قراطيس في قراطيس في قراطيس في ورق في شعر في سباح في خرز في حبال وخيوط في حبال وخيوط أرسل يا ربنا سحرا مطعوما أطل يا ربنا سحرا مطعوما أطل يا ربنا سحرا مطعوما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا مطعوما أطل يا ربنا سحرا مطعوما أطل يا ربنا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا في القهوة والشاي مشروبا في القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الحليب والألبان وفي الماء أرطل يا ربنا سحرا مشروبا أرطل يا ربنا سحرا أثر على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أرطل يا ربنا سحرا صرف أرطل يا ربنا سحرا تفريق تفريق تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه يفرقون به بين المرء وزوجه أرطل يا ربنا سحرا تفريق تفريق بين المرء وزوجه تفريق بين المرء وزوجه تفريق بينها بينها وبين أولادها تفريق بينها وبين أولادها تفريق بينها بينها بينها وبين أولادها أطل يا رب سحر يفرق بينهم أطل يا رب سحر تفريق أطل يا رب سحر الطلاق الطلاق الطلاق والشقاق وعدم الوفاق بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر يهودي اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهودي اليمن قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا أبطله عليه ملوك الجن، أبطل يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا في البحر، أبطل يا ربنا في الجبل، أبطل يا ربنا في السهل، أبطل يا ربنا في الأودية، في الأودية والشعاب، أبطل يا ربنا في بيوت مهجورة، أبطل يا ربنا في بيوت مهجورة، أبطل يا ربنا سحر يهودي اليمن، أبطل يا ربنا سحر في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، أبطل يا ربنا سحر المجوس، أبطل يا ربنا سحر المجوس، أبطل يا ربنا سحر المجوس، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر النصارى، النصارى، النصارى والمجوس، أبطل يا ربنا سحر الملحدين، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، أبطل يا ربنا سحر المدفونة في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، أبطل يا ربنا سحر داخل القبر، داخل القبور، داخل القبور، داخل القبور، مع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم، مع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم. أبطل يا ربنا السحر العظيم، السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أبطل يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا السحر، سحر في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في حبال، في خيوط، في خيوط، في خيوط، في شعر، في شعر، في شعر، في خيوط، في خيوط، في شعر، في شعر. أبطل يا ربنا السحر، سحر عظيم من يهود اليمن، من يهود اليمن، من يهود اليمن، في خيوط، في خيوط، في شعر، في ورقة، في ورقة، في ورقة. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا مدفونا، مدفونا ومغروزا ومدسوسا. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما مغلقا عليه، مغلقا عليه، مغلقا عليه في شنطة، في شنطة، في شنطة. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما في بيوت مهجورة كانوا فيها تحت التراب، أم يدسه في التراب، يدسه في التراب، أم يدسوا في التراب. أبطل يا ربنا سحرا مدفونا، مدفونا، مدفونا. أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا على دم حيض ونفاس، على دم حيض، على دم حيض ونفاس، ونفاس، ونفاس، ونفاس، ونفاس. أبطل يا رب سحرا على الدم، على دم ميتة، ميتة، ميتة، ميتة ذبحت لغيرك يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا خفيا مخفيا. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا حسد، حسد، حسد، حسد الحقد على الأم، على الأم وبناتها وأولادها، على الأم، على الأم وأولادها، وأولادها، على الأم، على الأم، على الأم، سحرا عظيما على الأم، على الأم وأولادها، وأولادها، وأولادها، مع حسد، مع حسد شديد، شديد، شديد، وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة وحسن جسم وقامة. أطلع ما ترى عيون، عيون، عيون وحسد، عيون وحسد على الجمال، على الجمال، على الجمال، على البياض، على البياض، على البياض، وعلى الذكاء والعبقرية، وعلى الذكاء والعبقرية. أطلع ما ترى حسد، حسد، حسد على الذرية، حسد وعيون على الذرية، حسد وعيون على الذرية، على الذرية، على الذرية، على الذرية، على الذرية. أطلع ربنا هذا الأثر. وحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله، بسم الله. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر في اليمن، أبطل يا ربنا سحر في اليمن، أبطل يا ربنا سحر في اليمن، في اليمن، في اليمن، أبطل يا ربنا سحر يطردوهم، أبطل يا ربنا سحر يلحقوهم، أبطل يا ربنا سحر يطردوهم، أبطل يا ربنا سحر يلحقوهم، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا مربوطا ومعقودا في اليمن، في أراضي اليمن، في أراضي اليمن، في أراضي اليمن، في أراضي اليمن، في بره وبحره وجوه، في بره وبحره وجوه، في بره وبحره وجوه. أبطل يا ربنا سحرا في اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يتبعهم، يتبعهم بعدم التوفيق، بعدم التوفيق، بعدم الزواج لها، بعدم الزواج لها، بعدم التوفيق لها ولأولادها، بعدم التوفيق لها ولأولادها. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا على العقل، على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، ويسلبه ويسلبه، على العقل، على العقل، على العقل يسلبه، يسلبه ويذهبه. أبطل يا ربنا سحرا على الأذى، على الأذية، أذية، أذية، أذية، بالغة، بالغة، بالغة، أذية في الدين، في الدين، في الدين والاستقامة، أذية في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة، أذية، أذية بينها وبين أقاربها، بينها وبين أولادها، أذية أذية أذية أذية أذية على النفسية وعلى النفسية، وسببت العصبية. أطلي يا ربنا سحران سبب العصبية، أطلي يا ربنا سراوي سببت العصبية، أطلي يا ربنا سرى حسد سبب العصبية. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. أرضف يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون. أرضف يا ربنا سحر علوية علوية علوية علوية على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. أرسل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. أرسل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. أرسل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. أرضي يا ربنا سحر يهود اليمن. أرضي يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا شديدا عظيما. أرضي يا ربنا بحولك وقوتك. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أرضي يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على سحر. أطل يا ربنا سحرا على حسد وعين. أطل يا ربنا سحرا على حسد وعين. أطل يا ربنا سحرا على حسد وعين. أطل يا ربنا حسدا على سحر. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وجاءوا بسحر عظيم. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر يهود اليمن. أطل يا ربنا سحر يهود اليمن. أطل يا ربنا سحر يهود اليمن. أطل يا ربنا سحر يهود اليمن قويا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا رب الحرم في بيوت مهجورة في بيوت كانوا فيها, اطل يا رب الحرم في بيوت في اليمن, اطل يا رب الحرم عظيمة يا ربنا يا ربنا, اطل يا رب الحرم عظيمة في قبورهم في اليمن, في قبور في قبور في قبور في قبور في قبور في اليمن في اليمن في اليمن في اليمن في اليمن في اليمن في اليمن, اطل يا ربنا الحرم في المقابر في المقابر في الصحاري وفي القفار, اطل يا رب الحرم عظيمة في اليمن في الجبال في الجبال في الجبال والسهول والسهول والأودية والشعاب والأودية والشعاب والبحار والبحار والبحار, أطل يا رب السحر مصبوبا عليه مصبوبا عليه مصبوبا عليه مصبوبا عليه, أطل يا ربنا سحرا سحرا معقودة معقودة, أطل يا رب السحر على زئبق على زئبق على زئبق ورصاص على زئبق ورصاص على زئبق ورصاص, أطل يا رب السحر طلاسم وشعوذة, أطل يا رب السحر طلاسم وشعوذة, أطل يا رب السحر طلاسم وشعوذة, وعزائم ورقا شركية من اليمن من اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن, وعاونهم سحرة الإنس والجن من البلاد, أطل يا ربنا سحرا قوية, أطل يا ربنا سحرا على سحر, أطل يا ربنا سحرا على سحر, أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما, أطل يا ربنا سحرا تجمد في البطن تجمد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن, مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة على حبل حبل حبل, إبرة إبرة, خرج خرج, ورق ورق, خيوط خيوط, شعر شعر, سبحة سبحة سبحة سبحة في البطن في البطن في البطن في البطن في الرحم في الرحم في البطن في البطن في البطن في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في البطن في البطن في البطن, معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة في البطن في البطن, على الإبر على الإبر, الخرز الخرز, الورق الخيوط خيوط خيوط, حبال حبال حبال حبال, شعر شعر شعر, بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون, أطل يا رب سحر يهود اليمن, أطل يا رب سحر يهود اليمن, أطل يا رب سحر يهود اليمن, أطل يا رب سحر من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن, مع حسد شديد حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين, ومع آثار العيون عيون عيون نظرة أثرت عيون عيون عيون نظرة أثرت, أطلها يا ربنا أطل يا ربنا أثرها على الجمال جمال جمال جمال وبهاء ونظاره وشياكة, أطل يا ربنا أثر حسد وعين حسد عين الجمال والبهاء والنظارة والشياكة للأم للأم وأولادها للأم وأولادها للأم وأولادها, حسدا من عند أنفسهم, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم, فلما رأينا رأينه أكبرنا رأينه أكبرنا أكبرنا أكبرنا أكبرنا, وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشر, وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم, فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله, فلما رأينه أكبرنه رأينه أكبرنه رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه أكبرنه أكبرنه, وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم, فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين, أطل يا ربنا حسد حسدا وحقدا عظيما قويا شديدا شديدا شديدا شديدا وطأته شديدا وطأته على الرأس على الرأس على الرأس على الجسد على الجسد على الروح على الروح على الروح على القلب على القلب على الصدر على الصدر وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي القفا وفي القفا وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر, أطل يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا واحد ويا صمد, أثرا قويا عظيما أطله يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد في البلد في البلد في البلد في الولد في الولد في الولد, بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا قويا عظيما شديدا أثر عليهم أثر عليهم على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق أطل يا ربنا سحرا سحرا من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن أطل سحر الأقارب أطل سحر الأقارب أطل سحر الأقارب أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها من ضرتها أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما يا رب من أبي أولادها وأهله من أبي أولادها وأهله أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من اليمن من اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن أطل يا ربنا سحرا يهود اليمن أطل يا ربنا سحرا يهود اليمن أطل يا ربنا سحرا اليهود اليهود اليهود اليهود والنصارى والنصارى والمجوس والنصارى والمجوس بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر